بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في درس العقيدة الطحاوية الماضي، بدأنا الكلام على قول الإمام الطحاوي: الجنة والنار مخلوقتان، وتبينا الأدلة من الكتاب والسنة على أن الجنة والنار مخلوقتان قبل خلق آدم عليه السلام. ثم قال بعد هذا المؤلف: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا يعني أن الجنة خلقت للبقاء، وأن النار خلقت للبقاء، وهذا هو الذي دل عليه القرآن والسنة، لأن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وأهل النار يخلدون فيها أبدا. يقول الله تعالى في ذكر النار: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فالله تعالى ذكر أن الكفار يخلدون في النار إلى الأبد في قوله: خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وجاء في الجنة آيات كثيرة جدا فيها ذكر الأبدية، وأن من دخل الجنة فإنه يخلد فيها أبدا. يقول الشارح رحمه الله: هذه الأبدية في الجنة والنار معا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، لأن الجنة والنار مخلوقتان للبقاء أبدا. وقد سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت في صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ولأهل النار خلود فلا موت. قال: والمقصود بالنار هنا في الإجماع جنس النار، فإن الإجماع منعقد على أن جنس النار باق أبدا، والفرق المخالفة في هذا لهم عدة أقوال في هذه المسألة، ولا فائدة من ذكرها، إنما المعول عليه هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بالقرآن والسنة. قال: وأما قول أهل السنة المعروف هو ما سبق من أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان أبد الآبدين، ينعم الله ينعم أهل الجنة في الجنة أبد الآبدين، ويعذب الكفار في النار أبد الآبدين. قال صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرعبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرعبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. متفق عليه. قال الشارح وفقه الله: التنصيص على الأبدية في نعيم أهل الجنة وخلودهم فيها يدل على أن المكان الذي يخلدون فيه يبقى، حيث قال الله جل وعلا في الجنة: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، كما جاء في سورة التوبة. وقال جل وعلا في سورة الجن في حال النار: فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهم خالدون في المكان، فيقتضي ذلك أن يكون أن المكان يبقى أبد الآبدين. يقول الإمام الطحاوي: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. قوله رحمه الله: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، يقول الشارح: هذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فإن هذا يعني أن الجنة موجودة بعد أن نفخت الروح في آدم، وهذا يعني أنها تقدمت قبل خلق آدم. والجنة التي سكنها آدم للعلماء فيها أقوال، لكن القول الصحيح منها أنها هي الجنة المعهودة، هي الجنة المعهودة والموعود بها. قال: لأسباب كثيرة وأدلة من القرآن والسنة، ومن أعظمها قول الله جل وعلا في وصف الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، إلى آخر الآيات. قال: هذه الصفات، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ليست مناسبة للأرض، فالأرض إن كان فيها مكان مرتفع مختلف عن بقية الأرض يسمى جنة، فلا يوصف من فيها بهذه الصفات، لأنه لا يظمأ ولا يضحى، يعني من يأتيه شمس فيها، ولا يجوع ولا يعرى، ونحو ذلك من الصفات. هذه صفات تدل على أن المكان مغاير للأرض، فالذي في الأرض عرضة لأن يجوع ويعرى وتأتيه الشمس فيضحى ويظمأ، هذه صفات تدل على أن المكان ليس في الأرض وإنما هو في السماء. ومن الأدلة على ذلك أيضا قول الله تعالى لآدم لما عصى اهبطا منها، وهذا الإهباط والخروج يقتضي أن يكون من جهة عالية، والمكان الذي هو من جنسه فإنه وإن هبط منه فإنه ليس خارجا إلى غيره بل هو من جنسه. لو كان في أرض مرتفعة فأمر بالنزول إلى أرض منخفضة فلا يسمى هذا إهباطا. قال ولا تحصل العقوبة بالإهباط وإنما العقوبة بالإخراج، والله عز وجل جعل في القرآن هذا وهذا الإخراج والإهباط إلى أدلة أخرى. قال والمقصود أن قوله تعالى وإن الله تعالى، والمقصود أن قول المؤلف رحمه الله وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، الجنة واحدة هي المعروفة، وكل الأدلة التي فيها ذكر الجنة الغيبية فهي دار الكرامة التي أعدها الله تعالى لعباده الطائعين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. قال الإمام الطحاوي وخلق لهما أهلا، يعني أن الله تعالى خلق للجنة أهلا وللنار أهلا. قال الشارح خلق لهما أهلا يعني به قبل خلق السماوات والأرض، فإن الله تعالى كتب أنه سيخلق هؤلاء وهؤلاء، وأن الجنة لها أهلها وأن النار لها أهلها. ولما خلق آدم أيضا نشر ذريته من ظهره ثم قبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة، وقبض أخرى فقال هؤلاء إلى النار، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي نضرة قال مرض رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه أصحابه يعودونه فبكى، فقيل له ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال ألم يقل لك رسول الله ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم اقرره حتى تلقاني؟ قال بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال هذه لهذه ولا أبالي، وقبض قبضة يعني بيده الأخرى فقال هذه لهذه ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. يقول الشارح هنا مسألتان، الأولى الفضل وهو الإكرام، والله تعالى علق دخول الجنة بالعمل الصالح فقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وعلق دخول النار بالعمل السيء وبالكسب السيء فقال تعالى جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. وهذه الباء في المقامين هي السببية، فإن الله تعالى جعل الأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد سببا في دخول الجنة، وجعل الأعمال السيئة وأعظمها الشرك بالله سببا لدخول النار، ولكن هذا السبب ليس كافيا في تحقيق المراد، بل لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال رجل: ولا إياك يا رسول الله؟ قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته. فدل على أن أصل دخول الجنة برحمة الله تعالى وفضله، وذلك لأن الفضل هنا هو الإعطاء والإكرام. وأما الأعمال وإن كان للعبد فيها أجور، فلو قوبلت بالنعم لصار الشأن واضحا. يعني الفرق في أن العبد قوبلت أعماله بالنعم التي كرمه الله بها، وأيضا لو نظرت إلى أن العمل الصالح أصلا ما كان من العبد إلا بإعانة الله وتوفيقه من ربه جل وعلا، فأصلا نشوء العمل الصالح هو بفضل من الله وهدى من الله وإعانة وتوفيق منه. فما يكون نتيجته فلا بد أنه فضل أيضا من الله تبارك وتعالى. قال: مسألة العدل معناه أن يعامل المرء بما يستحقه دون تفضل عليه، يعني أن ينظر ويناقش الحساب ويعطى ما يستحق، وأهل النار دخلوا النار بما يستحقون عدلا من الله تعالى، لأنه سبحانه لما علم ما في صدورهم لم يعنهم إعانة خاصة ولم يوفقهم للعمل الصالح، وترك إعانتهم لأنفسهم فوكلوا إلى أنفسهم. وهذا يدل، وهذا عدل، أن تعمل بما لديك وبما عندك من الاستعدادات والآلات. ولهذا قال الله جل وعلا في بيان منته على أهل الإيمان: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال: فدل على أن الله تعالى من على هؤلاء بشيء ولم يتفضل على أولئك، بل عاملهم بمقتضى العدل، وذلك بسبب أن هؤلاء في قلوبهم الخير وهم يريدونه وأقبلوا عليه، وأولئك لا يريدون الخير ولا يحبون سماعه ولم يريدوا الاهتداء أصلا، فعاملهم الله تعالى بعدله. يقول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقوله تعالى: إن الذين كفروا، يعني وجد منهم الكفر، فالكفر أصلي في قلوبهم. ولهذا قال في آية النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. قال الشارح: فدل هذا على أن المعاملة بالعدل أن يوكل الإنسان إلى نفسه، وهو إن لم يعن ويوفق ويتفضل عليه فلأنه لم يسعى للخير، وفي قلبه حب الشر ونوع بغض للخير، فلذلك لم يعنه الله على نفسه. هذه المسائل ونحوها تجعل الإنسان منكم يحمد الله جل وعلا على أن هداه للإيمان، وجعله ممن يقرأ القرآن ويفهم القرآن ويقرأ السنة ويعمل بهما ويلتزم بمدلولها، فإن هذا فضل من الله وكرم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من قول: اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. هذا الدعاء يلزمه الإنسان لئلا يضله الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهلا، وأنت تسعى لأجل أن تكون من أهلها، فاجتهد في المحافظة على ما يقربك لئلا يزيغ قلبك فتضل بعد الهدى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.